وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تم التعليق على بعض أبيات هذه المنظومة، وهي قرابة 7 أبيات إن شاء الله. نكمل ما بقي من هذه المنظومة، فمن يحفظ هذه 7 أبيات قبل أن نبدأ هذه المنظومة؟ هل يوجد أحد يحفظ هذه 7؟ نعم، قم. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم وجب، فتسهم حجة أحرر آخرة آخر أحرر آخر، وكذا المحرم أحرر عاشر، ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بالثلاثين قبيلا في كمال. فرض صيام النية بليله وترك وطئه وشربه وأكله، والقي مع إيصال شيء بالمعر أو قيل بالمعر والقي مع إيصال شيء بالمعر للمعد من الأذن أو عين أو عين أو أنف قد ورد. نعم. وقت طلوع الفجر إلى الغروب، والعقل وقت طلوع الفجر إلى الغروب والعقل والعقل في أوله شرط الوجوب. وليقضي فاقده والحيد منع صوما وتقضي الحيد الفرض إن به ارتفع. أحسنت. طيب، حتى الوقت لا يذهب علينا، نبدأ في قراءة باقي الأبيات. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما. بعد أن انتهى من الأشياء التي تمنع الصوم، وذكر الحيض، وكيف أن المرأة الحائض لا تصوم ويمنعها الحيض من الصوم، انتقل بعد ذلك إلى المكروهات التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها لأنها تكره في الصيام. فابتدأ بما يتعلق بالنساء، فقال: يكره اللمس، يعني للصائم يبتعد عن المرأة من حيث اللمس والقبلة، فهذه الأمور تكره للصائم. وكذلك الفكر، يكثر الفكر في زوجته أو في امرأته إذا كان بعيداً عنها أو كان قريباً منها، كل ذلك يكره، إلا أنه قيده. بماذا قيده؟ قال: سلم، لا بد أن يسلم هذا الأمر، وهو ما يتعلق باللمس والفكر، من خروج المني قال: دأباً من المذي وإلا حرما. فإن كان هذه القبلة أو هذه اللمسة أو هذا الفكر يسبب إلى خروج المذي فهذا حرام، أما إذا سلم من خروج المذي فهذا لا بأس به، هذا يكره وليس حراما. ما هو المذي؟ المذي هو سائل أبيض يخرج عندما يتفكر الإنسان، أو عندما تثور شهوته بسبب زوجته، فإذا ثارت هذه الشهوة خرج هذا الماء الأبيض، وهو شبيه بالماء لكنه فيه لزوجة، وإذا خرج انتشر في الموضع. إذن يكره اللمس، وتكره كذلك الفكر، وزاد بعضهم النظر إذا كان هذه الأمور مجردة تكره. فإن زاد الحد وخرج شيء من المذي وثارت شهوته فعندهم أن هذا يكون حراما. وهل يفسد الصوم؟ نعم يفسد الصوم عند المالكية. إذن المذهب أن المذي كما أشار خروجه حرام، وإذا خرج أفسد صومه. فيقولون نحن إن فعلت هذا لمست زوجتك أو قبلت زوجتك أو فكرت أو باشرت ولم يكن ذلك سببا لخروج المذي أو المني فصومك صحيح، لكن هذا يكره لك. أما إذا فعلت هذا فخرج المذي أو المني فهذا حرام، وهذا يكون سببا في إفساد صومك، فأنت أفسدت صومك بسبب المذي. وهذا هو مذهب المالكية. نأتي الآن إلى الصواب في هذه المسألة، وما هي النصوص التي وردت في السنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قد هششت ثم قبلت امرأتي وأنا صائم. فكأنه فعل شيئا كبيرا، حتى جاء في الرواية قد فعلت أمرا عظيما. فقال وما ذاك؟ قال هششت وقبلت امرأتي. هششت يعني فرحت ونظرت إليها ثم قبلتها وأنا صائم. فقال أولست تتمضمض وأنت صائم؟ فقال بلى يا رسول الله، يعني تأخذ الماء وتتمضمض به. فقال بلى يا رسول الله. قال فما؟ قال العلماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم القبلة على عمر، بل أقره على هذه القبلة، ولم يقل له إن خرج المذي أو لم يخرج المذي، إن فعلت وإن لم تفعل. إذن قالوا هذا دليل على أن القبلة في حد ذاتها لا بأس بها للصائم. لهذا قالت عائشة كما في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر لكنه كان أملككم لإربه، يعني ما كان يقع في شيء زائد على ذلك، كان معصوما عليه الصلاة والسلام يملك إربه، يملك شهوته بأبي هو وأمي. فهي تشير إشارة دلالة على ماذا؟ على أنك أيها المسلم احذر إذا قبلت أو لمست أو باشرت، إياك أن تقع فيما وراء ذلك وهو الجماع أو نزول المني، فإن هذا يفسد الصوم، بل إن الجماع فيه الكفارة المغلظة. إذن أصل القبلة لا بأس بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وعمر رضي الله عنه أيضا قبل، لكن العلماء فرقوا بين الرجل الشاب وبين الرجل الشيخ الكبير. وهذا جاء به حديث صحيح في سنن أبي داود، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المباشرة، سأله رجل شيخ، والمقصود بالشيخ أي الكبير، هذا في اللغة، والمرأة يقال لها عجوز كما قالت امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فوصفت نفسها بأنها عجوز، وزوجها وصفت زوجها بأنه شيخ يعني كبير، يعني كبيرا في السن. فالشاهد من هذا لما جاءه الشاب نهاه أن يقبل، ولما جاءه الشيخ أذن له بالتقبيل. وهذا نفسه حصل لفتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر وبعض التابعين أيضا كإبراهيم النخعي، كان إذا جاء يسألهم سائل يقول له إذا رآه شيخا يقول له لا بأس قبل، إذا رآه شابا يقول له أنت لا تقبل في الصوم لا تقبل. لماذا؟ لأن الشاب كما هو معروف يكون شهوته قوية بسبب شبابه وبسبب فتوته، فيقال له من باب سد الذريعة ابتعد عن هذا. أما الشيخ لا يقع في ذلك. وهكذا كان الصحابة يفتون، بل إن مكحولاً وهو من التابعين رحمه الله جاءه شاب وسأله قال له أأقبل وأنا صائم، وكان مكحولاً شيخاً كبيراً، قال له أأقبل وأنا صائم، قال أما أنا فأقبل، أما أنت فلا تقبل، لأن هذا الرجل الذي جاءه كان شاباً، أما مكحول فقد كان شيخاً كبيراً. إذن ما هو مذهب المالكية؟ مذهب المالكية الكراهة، يكره القبلة، يكره اللمس، يكره الفكر والنظر والمباشرة، لكن إن فعل هذه الأشياء من غير أن يصل إلى خروج المذي فصومه صحيح، أما إذا لم يسلم من هذا الأمر فصومه قد فسد. لهذا قال دأباً من المذي وإلا حرما، يعني إذا كان عادته أنه يقبل وينظر ويفكر لكنه سلم في العادة من خروج المذي فلا بأس، أما إذا لم يسلم فحرام. ولهذا قال وإلا حرما. ما هما اللذان حرما؟ الفكر وكذلك اللمس. وما الفرق بين اللمس والمباشرة؟ اللمس يكون باليد، أما المباشرة فيكون بالجسد. إذن عرفنا أن الصواب في هذه المسألة أن هذه الأمور في حد ذاتها لا بأس بها، لكن إذا كان الأمر سيصل إلى أنه يأتي أهله فيقع في الحرام أو يخرج منه المني الذي هو بشهوة فهذا يبطل صومه. ولا بد أن تعلموا أن خروج المني مفسد للصوم باتفاق الفقهاء، وممن نقل الاتفاق الجصاص الحنفي والماوردي الشافعي في كتابه الحاوي، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني، نقلوا الاتفاق على أن من كان سبباً في نزول المني باستمناء أو بسبب مباشرة للزوجة فخرج شيء من ذلك قد أفسد صومه، أما إذا جامع فقد تكلمنا بالأمس أن عليه كفارة، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ماذا؟ ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا كما في حديث أبي هريرة وقد ذكرناه بالأمس. ثم انتقل فقال واكله فوق كقدر وهذر، كقدر وهذر، يعني أيضا من الأشياء التي كرهوها أن يتذوق الطعام ذوق من القدر، القدر هو الإناء الذي يطبخ به، فيقول لا ينبغي للمرأة أو الرجل الصائم أن يتذوق الطعام، هذا مكروه، لكن لو فعله لا بأس صيامه صحيح، لكنه لا يفعل هذا كراهة. وهذر كثرة الكلام والصراخ ورفع الصوت والهذيان، هذا أيضا يكره، كما جاء في الحديث القدسي في الصحيحين قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية ولا يسخب بالسين، رويت بالصاد والسين، والمقصود لا يكثر من الصراخ ورفع الصوت والكلام الذي لا فائدة منه، هذا هو المقصود بالكراهة كما جاء في الحديث. غالب قيء وذباب مغتفر، كذلك من المكروهات في الصوم من غلبه القيء، لكنه هذا معذور، فإذا غلبه هذا القيء فإنه معذور، لكن عندهم أن هذا يكره، وقد تكلمنا بالتفصيل عن هذا بالأمس فيما يتعلق بالقيء، فإذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه لأنه معذور، أما من استقاء وطلب القيء فهذا الذي يجب عليه القضاء. وذباب أيضا لو دخل إلى جوفه ذباب بغير قصد وليس متعمدا لذلك، جاء الذبابة فإذا بها قد دخلت إلى جوفه، ماذا عليه؟ يقول ليس عليه شيء في ذلك، لكن يكره له ذلك، لكن صومه صحيح ليس عليه، لأن هذا الأمر ليس بيده، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فمثل هذا لا يضره ولا يفسد صومه. وقد سئل ابن عباس عن ذلك كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن سئل عن الذباب